اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد. سبحانك ولا يقال لغيرك سبحان، يا رحيم يا رحمن ولا يقال لغيرك رحمن. رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض على ماء جمد، ورزقت الخلق ولم تنس أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا على سنته، ولا تحيينا إلا على ملته، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، وأدخلنا مدخله، واجعلنا تحت رايته، واجعلنا في شفاعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ثلاثة لا يسلم منهن أحد، ثلاثة لا يكاد يسلم منهن أحد: سوء الظن والتشاؤم والحسد. سوء الظن والتشاؤم والحسد، هذه الثلاثة لا يكاد يسلم منهن بر ولا فاجر. سبحان الله، كأن البشر قد أصيبت بهذا الداء العضال. إذا كان هذا على أيام سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك في هذه الأيام التي قل إيمانها وقل خيرها وكثرت فيها الفتن وكثرت فيها الشرور، نعوذ بالله من ذلك. ثلاثة لا يسلم منهن أحد: التشاؤم وسوء الظن والحسد. وقد نهى إسلامنا عن ذلك، نهى قرآننا عن ذلك، فقد تشاءمت بنو إسرائيل بموسى، إن تصبهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تقع لهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءتهم أو أتتهم سيئة يتطيروا بسيدنا موسى، السبب هو موسى. كانوا يتشاءمون بأنبيائهم وهم خير الناس، خير الناس، خير البرية أنبياؤنا، صلوا عليهم وسلموا تسليم. من في الناس خير من الأنبياء؟ من في الصالحين خير من هؤلاء الرسل الذين اختارهم الله لهداية خلقه؟ ومع ذلك يتشاءم بمثل هذا الرجل، كما تشاءمت ثمود بصالح النبي الصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أحد أنبياء العرب الأربعة. تشاءموا بصالح عليه السلام، قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك. قال إنما طائركم عند الله، لا طائركم معكم عليكم، هذا ليس بشريعة ولا بقانون. والتشاؤم هذا لم تأتي أمة وسلمت منه أبدا، لم تأتي أمة، بنو إسرائيل وقوم عاد وثمود وأمة الإسلام. إذا تطيرت وانت ماشي كده وبعدين يعني حصل لك حاجة في قلبك، خفت من المشوار، ما ترجعش، توكل على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فتوكلوا، فلا ترجع. وإذا رأيت الحسد فاستغفر الله، وإذا رأيت سوء الظن، إذا أصابك سوء الظن شكيت في حد وتظن أنه فعل لك شيئا سيئا، حد شك مثلا في جاره، في امرأته، في أولاده، في واحد صديقه، واحد صاحبه عمل مشكلة، لا تؤكد، لا تؤكد سوء الظن، وإنما رد أمره إلى الله رب العالمين. فالمسلم حسن النية طيب القلب والسريرة لا يشك في أحد، وإنما يفوض أمره إلى الله. الطيرة أيها الأحبة والتشاؤم أكلت قلوب كثير من الناس كما أكلها الحسد، ومناسبة ذلك أننا في شهر صفر. مناسبة الحديث عن الطيرة والتشاؤم أننا في شهر صفر، وكان العرب يتشاءمون بهذا الشهر تشاؤما عظيما في الجاهلية، حتى أنهم حذفوا من السنة، كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يجيبوه سنة ويأخروه سنة ويجيبوا مكانه شهر المحر، كانوا يحذفوا شهر صفر كله من السنة تشاؤما بذلك الشهر، حتى أنهم كانوا لا يتزوجون ولا يزوجون، حدش يجوز بنته في شهر صفر. الذي لم أتخيله أن هذه العادات الجاهلية للأسف ما زالت موجودة في بعض المسلمين، وقد نهى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عظيما. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس، يعني كل الأحاديث موجودة، يعني عن معظم الصحابة وجمع كبير منهم، هذا يدل على كثرة روايات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ذكره لهذا الأمر، حتى حفظه عنه معظم الصحابة، حافظين الكلام ده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. ما تخليش الخوف من العدوى مثلا زي كورونا واللي حاصل يخليك تقعد تماما وخلاص بقى انت لا خارج ولا، وناس اصابها بعض الوسواس، انما الاحتفاظ منه واجب، ولبس الكمام والتباعد والكحول والاجراءات الصحيه واجب، كل هذا واجب، انما اللي مش واجب وما يصحش لا يخرج من الدار، حابس نفسه حبس. يا بني ليس الامر كذلك، صحيح لما يكون في حظر شامل خلاص الاجراءات الصحيه فرضت علينا نلتزم، نلتزم التزاما كاملا، هذا حق وصدق، انما ليست بهذا الشكل تقف الحياه، إنما نوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنا، ونسأل الله أن يصرف عنا كل بلاء ووباء، نسأل الله أن يرزقنا العافية والشفاء، وأن يحفظ مصرنا وبلاد المسلمين أجمعين. مش كده يعني، لا عدوى، حتى أن الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني إحنا بندخل البعير الأقرب على البعران الموجودة فكلها بتعدى، قال: فمن أعدى الأول؟ طب والأولاني جابها منين؟ هي بقدر الله، هكذا قال له صلى الله عليه وسلم، هي بقدر الله. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بهذا البلاء تكفيرا عن سيئاتهم، ذهابا لما في أنفسهم من الغرور بالحياة الدنيا، الناس اللي اتغرت بالحياة الدنيا وظنوا أنهم قادرون عليها، وهم ربنا يوقفهم شوي، تخيل حاجة صغيرة ما انت شايفها يقوم الحياة كلها تقف على رجل، والدول كبيرها وصغيرها لا تستطيع أن تقاومه ولا يجد له علاجا، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، لما يحب يجيبك حيجيب، لما يحب يوقفك حيوقفك، لذلك توكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه، إن الأمور تجري بمقادير الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، لا تشاؤم ولا صفر. وكان العرب في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر تشاؤما عظيما، وإن كان شيء، يعني إن كان شيء من التشاؤم، وإن كان شيء ففي المرأة والمسكن والفرج، يعني أكثر حاجة الناس بتتشائم فيها هي إيه؟ المرأة يتشاءم إنه يتجوز فلان، يتشاءم من زوجته، ولا يبقى ماشي ويقابل واحدة ست مثلا عاد الله يا رب أنا اتصبحت بوش مين، هذا خارج عن الإسلام والملة، لا يليق، لا يستحسن بعبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله إنه يتشائم من كل حاجة وأي حاجة وموقف حياته كلها على هذه الأشياء التي هي من أفعال الجاهلية. الشيعة يتشائمون من الرقم 10، السنة يتشائمون من الرقم 13، بعض الناس يتشائمون من ألوان معينة، لكن اللون ده أنا بشوفه بتشائم معاذ الله. والقدوة لنا في هذا حبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، كان يحب الإيه؟ الفأل الحسن عكس التشاؤم، وكان يحب التفاؤل، فكان يحب رشيد ونجيح وفليح وسهيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو جه واحد اسمه رشيد يتفائل باسمه يقول قد أرشدكم الله إلى الخير، ما اسمك يا فلان؟ يقول نجيح، قال أنجحك الله إن شاء الله بإذن الله تبقى ناجح في الحياة الدنيا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولكن تفاءلوا وقولوا حسنا، تفاءلوا وقولوا إيه؟ وقولوا حسنا. كان إذا دخل قرية يسأل عن اسمها، فإن كان اسمها طيب تفاءل بها، وإن كان اسمها سيء لا يرجع ولا يأخذ من ذلك بشيء ما يهموش، إنما العكس دايما متفائل صلوا عليه وسلموا تسليما. لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال قد جاء سهيل بن عمرو، سهل الله له، إن شاء الله هتتسهل النهاردة، هتتسهل النهاردة وهتبقى كويس. كذلك أنت إذا مضيت إلى تجارتك لا تفعل كما كان يفعل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يتطيرون، فبليت ما الطيرة، كانوا يجيبوا أعزكم الله طير من الطيور، كانوا يتشائمون أولا لو شافوا بومة أو غراب، أو يجيب الطير ويزجره يحطهم جاي مخبط على حاجة يطرق، يطرق عليه فالطير يطير، لو راح شمال يقوم راجع ويحل القافلة تحته ويقعد في البيت، فإذا ذهب الطير يمينا يطلع بقى خلاص هو مطمئن. سبحان الملك، إنما الأمور تجري بمقادير الله، لا نكون كأهل الجاهلية، لا تتشاءموا بشيء وإنما تفاءلوا كما تفاءل حبيبكم صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا النبي كان بشوش، كان ضحوك، كان بسام، كان يحب الحاجة الحلوة ويحب الأكلة الحلوة ويحب الكلمة الحلوة ويحب الفأل الحسن صلوا عليه. الله، الحياة مش كده، هتفرج إن شاء الله إذا دخلت في تجارة، تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وتفاءل بالولد الصغير لما تشوفه بيضحك والناس مبسوطة يقوم الأمور تمشي، ما تعقدهاش وإنما تفاءل فييسر الله لك ويسهل الله لك. فإنما الله عند ظن عبده، عند ظن عبده ظن بالله خيرا فيؤتيك خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من كانت عنده نعمة فليشكر الله عليها، فمن شكر يزيده رب العباد سبحانه وتعالى، وليخف أن تتحول نعمة الله عليه. والخوف ليس كالتشاؤم، ما يبقاش الإنسان مثلا صحيح وسليم وصحته تمام ويبقى موسوس وخايف المرض يجي وما عندوش أصلا، ما يبقاش الإنسان معاه الفلوس الحمد لله ومصورة والحال ماشي ويبقى خايف الفقر يجي. يا راجل، إنما يجب أن تخاف من الله أن يحول عليك نعمته، يبقى خايف أن رب يغضب عليك تحول عليك النعمة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك، أعوذ بك يا رب إن تنزل بي حاجة فجأة، هذه تصرع اللبيب، والله مهما كان شجاع ومهما كان شاطر الحاجة اللي بتيجي فجأة دي بتلخبط الدنيا خالص، فاسأل الله ألا يفاجئك بشيء والعياذ بالله احنا بنسميها في حياتنا اليوميه ايه، حتى اتفاجئ ان حد قدامه، ان عربيه قدامه فجاه. فنعوذ بالله دائما كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ بك من فجاءه نقمتك، معاذ الله ان تنزل بنا النقمه فجاه من غير سبب. هذا دليل الغضب من الله عز وجل، معاذ الله. ونسال الله العافيه وتحول عافيتك وزوال نعمتك. ده دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعوذ من الفجأة ومن تحول العافية ومن زوال النعمة والعياذ بالله. فإذا كان عندك شيء من ذلك، أهلك، بنت كويسة، ولد كويس، فاحمد الله واشكر الله وصدق عشان ربنا يحوش عنك الحاجات دي. قلت لك لا تسلم منها أمة ولا يسلم منها إنسان، لدرجة إن ربنا في سورة الكهف قال إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك، بتحته جنته هو، حديقته هو، زرعه هو، ومع ذلك سبحان الله يحسد نفسه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دخلت على نعمتك، على جنتك، على بيتك، على أولادك، وعجبك منهم شيء، قل الحمد لله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن أصابك شيء من الحسد فاستغفر، فقلت استغفروا ربكم، إلا يحصل إنه كان غفارا، وبعدها إلا يحصل النعمة تزيد، يرسل السماء عليكم مدرارا، يبعت لك النعمة وتكثر، وتلاقي ربنا منعم عليك ما حدش واخد باله، لأن الحسد يأكل القلوب ولو كان مؤمنا يصلي، وكان راجع حتى والله من أهل القرآن، وبعد الناس من الصالحين ينظر إليك النظرة تتخض. لا يجعلك ذلك والعياذ بالله سوء الظن بالله، إنما احتمي وتعوذ ولذ بالذي لا يغفل ولا ينام. من يحميك منه؟ يحميك القادر على كل شيء، يحميك الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، ويحول لك القلوب، يخلي مراتك تبقى هينه لينه معاك ما دام انت راجل ذاكر شاكر مستغفر متصدق. هو ده الانسان اللي راضي بالحياه وعايش الحياه وهو متنعم بها. اما التشاؤم فقد نهى عنه حبيبنا صلى عليه وسلم تسليما. دخل أحد الشباب الصالحين من أهل القرآن وراجل طيب، دخل يخطب بنت معروفة أنها بنت الشيخ فلان، البنت هذه بنت الشيخ فلان، فقال لك يعني مش هلاقي بيت أصلح من كده ولا أحسن من كده. فدخل إلى هذا البيت، فلما جاءت البنت للنظرة الشرعية، البنت والولد يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، ذلك من الشر، يقعدوا مع بعضهم وتقعد في وسطهم أو أمهم قاعدة أو حاجة ويتكلموا مع بعض، ينظر إليها، ينظر إليها ويدقق النظر فيها، يبص لعينيها ووشها وإيديها وما ظهر منها، ذلك من الشرع. بعض الناس يعني تحبكها شوية، لا، قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينك. دخل هذا الشاب، فلما جاءت الفتاة عجبها الشاب أوي، فنظرت إليه نظرة ولم تنزل عنه عيناه، فخاف فوقع يفرفر الشاب من كتر نظرة الفتاة وإعجابها به. بنت راجل صالح وبنت طيبة، إنما سبحان الله هي مش متعودة تشوف شباب يعني. فلما رأت هذا الشاب الصالح نظرت إليه نظرة شديدة فحسدته وهو نعمة وجاي يخطبها ودخل عليها البيت، نظرت إليه نظرة فسقط من فوره، سقط من فور الولد، وظل فعلا لا يعلمون عنه شيئا، إنما الراجل أبوها عارف. فأم مودي الأوضة الثانية وأم دخل بنته وقال خش يا بنتي توضي. فالبنت توضأت وجاء بمائها ورش على جسمه وغسل بماء الوضوء، ذلك من علاج الحسد، ذلك من علاج الحسد. أيها الأخ الكريم اعمل احتياطات، لكن ما تخليش الاحتياطات كل شيء، خذ بالأسباب لكن توكل على رب الأسباب، اعمل اللي عليك ثم اعلم أن الله عز وجل مع عباده، الله لطيف بعباده، يحب عباده، لا يريد لهم الشر. ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر ولم يرد، خلي بالك، ربنا خلق الخير وأراده، خلق الخير ويحبه لك، خلق الصحة ويحب يديها لك، خلق الرزق ويحب يعطيك منه كثير، إنما خلق الشر ولم يرد. ربنا خلق الشر وهو لم يرد كل شيء من مخلوقات الله، لا يريد الكذب، لا يريد الحسد، لا يريد التشاؤم، لا يريد سوء الظن. فإذا رأيت ذلك وأن أنت راجل عندك أو مصاب بهذا الأمر، أول شيء أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قول أستغفر الله، أكثر من قول لا إله إلا الله، فإنها حماية، حماية وغاية. لا إله إلا الله تحمي من كل شيء. وتعوذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس. لكن التخميس والتثليث والدم والحط الخرزة الزرقاء والخرزة البيضة والأحجبة كلها تولة وشرك. التولة والأحجبة والخرزة الزرقاء والكفل والتخميس والكلام الفارغ لم يرد به إسلام ولا إيمان. فوض أمرك لله رب العالمين، ولد بالذي لديه الجناب والأمان والحفظ، الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في بيوتنا، وأن يحفظ علينا أهلنا، وأن يحفظ علينا أموالنا. نعوذ بك يا رحيم يا رحمن، نعوذ بك من كل إنس وجان. نعوذ بك يا رحيم يا رحمن، نعوذ بك يا ذا الجناب، نعوذ بك يا واحد يا أحد، نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نسألك الخير كله أعمه وأتمه. اللهم احفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا صحتنا، واحفظ علينا بلادنا أمنا أمانا سلما سلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك. اللهم لا تعجزنا في الحياة الدنيا أبدا، واجعل توكلنا عليك وأمرنا إليك. اللهم اجعل هذا اليوم خير أيامنا. اللهم ارزقنا الصالحات الطيبات، واحفظنا من الشرور والسيئات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا على حبيب رب العالمين صلى الله عليه، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله أكبر.